أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. المجتمع الإيماني مجتمع بعيد عن تزيينات الشياطين، مجتمع لا يتبع خطوات الشيطان، لأن الشيطان يزين للناس أعمالهم إلى أن يوقعهم في شباك الشرك والإلحاد، في شباك الفسوق والفجور. حينما يغفل الإنسان عن ذكر ربه سيكون واقعا تحت توجيهات وتزيينات الشيطان. والمجتمع الإيماني هو المجتمع الذي يعيش حالة الذكر وعدم الانخداع بالشيطان. الشيطان يبدأ بخطوة خطوة ثم تليها خطوة بتزيين تلك الخطوات. هذا الإنسان المؤمن إذا غفل عن ذكر ربه وقع في تلك الخطوات، ومن ثم انهار المجتمع الإيماني. الشيطان يزين لك الظنون السيئة بأخيك المؤمن، ثم يجعل قلبك يختلج بالشك فيه، يعيش حالة التردد، هل فيه لو ليست فيه او ما شابه، فتتحول الى مراقبته ومتابعته والتجسس عليه. ومن خلال متابعته والتجسس عليه لا ريب ستكتشف بعض العيوب. صان المؤمن هو معصوم في عيوب. الشيطان بدأ بك بخطوة، خطوة الظن بهذا الإنسان المؤمن، الظن السيء. الظن السيء دعاك إلى التجسس والمراقبة لهذا المؤمن للبحث عن أثراته، البحث عن أثرات المؤمنين. ومن ثم بعد ذلك، بعد البحث، ستجد بعض العثرات الأخرى التي لم تكن تظن بها. ما كنت تظن بوجود تلك العثرة، لأن ذاك كان ظنا مزينا من الشيطان. أو وجدتها حتى، ومن ثم تقوم بنشرها وإشاعتها وإشاعة الفاحشة. هذه كلها نتاج وين؟ نتيجة تزيين الشيطان. وزين لهم الشيطان أعمالهم، لذلك القرآن يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان خطوة خطوة يجي لك، إنسان صديقك، أخ مؤمن وياك، تحبه يحبك، شاركته في العمل الرسالي، قاسيت معه الآلام في العمل الرسالي، واجهت الصعوبات، صمتتم، تحملتم، لكن الشيطان شلون يجي يفكك هذه الرابطة الإيمانية؟ من خلال تزيين بعض الأعمال التي تقوم بها. يصير عندك ظن، هذا الظن زين يبرر لك التجسس، تريد تعرف هذا صح لا مو صح، هذا متدين صادق لو مو متدين صادق فتتجسس عليه. هذا زين يقول لك شوف شلون تزين. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وهكذا آيات أخرى القرآن يعبر عن تلك الحالة، وزين لهم الشيطان أعمالهم، في عدة موارد من القرآن زين لهم، زين جسس، رأيت العين، الحالة الإيمانية الستر، الحالة الإيمانية العفو، الغفران الصفح، لأن الإيمان قائم على ستر عورات المؤمنين، تستر عورته من واجبات الأخوة الإيمانية أن تستر عورته، أن تستر عيوبه. انت اكتشفت الان عيب خلال الظن والتجسس، صار شفته لا، الشيطان يجي يزين لك يقول لك هذا موجود فيه، غيبه يقول لك لا مو غيبه موجود، انت ما تكذب، انت ما قلته صحيح ان فلان عمل هذا الشيء الفلاني، هذا الانسان المؤمن رايته يعمل كذا وكذا من المعاصي من الذنوب. شوف الشيطان شلون يزين لك، فانت تنجر وراء تزيين الشيطان، فتقوم بعمليه اغتياب اخيك المؤمن، وبالتالي مصيرك نار جهنم، مصير نار، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم الا حصائد السنتهم. حصائد الالسنه من وين؟ هذه الغيبه احد الحصائد الاساسية التي تكب الناس على مناخرهم في نار جهنم. المؤمن يدخل الجنة لكن بعد ان يطهر المرء باصغره، قلبه ولسانه، القلب العقيدة واللسان السلوك، قلبه يعتقد بالله اسمه كافي، ما يكفي لمروة هذا الانسان ويدخل الجنة، لسانه شنو؟ لسانه يغتاب الناس، يهتك أعراضهم أو ماذا؟ لذلك الشيطان يجي يزين، يجي يقول لك ترى هذا الشيء موجود فيه، أنت ما ذكرت شيء آخر. لا، الروايات تجي تقول الغيبة، الغيبة يعني شنو؟ لا، ناخذ من الغيبة، ناخذ شنو؟ ما نحتاج نجي حق الروايات، نجي الغيبة مأخوذة من الغيب. أخوك معك في محضرك، ومحضرة ما تتحدث عليه، ما تذكر بما فيه، ما تقول له فلان، تجي له تأخذ على جنب تقول له فلان أنت فعلت كذا وكذا وهذا غير صالح، بالحكمة طبعا والموعظة الحسنة ما تقولها. هذا وين حق الأخوة؟ الصديق من صدقك، تصدقه القول، تصدقه النصيحة، انت لاعب مو اخوه ايمانيه. شوف الشيطان لما اتبعناه وزيناه تبعنا الخطوات وزيناها لنا الاخوه الايمانيه راحت، فما في مجتمع ايماني. انت المجتمع الايماني انهار. اسم انت انسان رسالي بالاسم، الانسان الرسالي الذي ينتمي للمجتمع الايماني. المجتمع الايماني مجتمع مترابط، يحب بعضه بعضا، يدافع عن بعضه بعضا، يسر على بعضه بعضا. اما حينما انجريت وراء هذه في مغيبه جبان، صدق جبان كلك في محضره ما تتكلم هالكلمه، بس طلع مني جويت وحشيت. وبعدين لما واحد يقول هذا فيه، يقول لك يا فلان لا تتكلم، يقول لك لا هذا فيه. حديث لطيف يقول من الجهل ان تقول ما لا تعلم. انا شي ما اعلمه اقول، بل من الجهل ان تقول كل ما تعلم. انا لما اقول في فلان شي هو فيه، اعلم انه فيه. هذا المؤمن هذا الشيء فيه، قولي ونقلي إليه دلالة علم، لا دلالة جهل حماقة. من الجهل أن تقول ما لا تعلم، بل من الجهل أن تقول كل ما تعلم. شنو كل واحد يدور كل الناس عيوب؟ منو معصوم؟ كل ابن آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. فانت لا تجي تبرر، ها تقول هذا الشيء فيه لا يدلل على جهاله، تقول بالتالي انا ما قلت شيء مو فيه، انا اللي قلته مو كذب، انا ما كذبت. لو لم يكن فيه لكان بهتانا، باطل كلام، زور باطل، وهو اشد عقوبه. لو كان ما ذكرته عن اخيك المؤمن ليس بفيه، هذا كلام زور باطل وبهتان. أما إذا كان فيه فهو الغيبة. فإذا وجود الفعل الذي ذكرته أو الممارسة التي ذكرتها مو معناته تخرجه عن الغيبة وتبيح لك القول. لذلك نقرأ الروايات بين لنا هنا حتى أهل البيت يعلمون يأدبون الآداب. لا تقول ها، لا لا الشيطان يزين لك، لا يبرر لك، لا يقول تقول صحيح انت مو كذاب، ها ذاك الفاسق الفاجر ذاك كذاب، انت مو كذاب، هذا الشيء موجود ولازم تقول حتى يرتدع. لا هذه شعات فحشة. روايات تعرف لنا الغيبة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأبي ذر: يا أبا ذر إياك والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا. مر الحديث السابق وقلنا شلون الزنا، الزاني يتوب والزنا من الكبائر، ومر هذا الحديث الزاني يتوب فيتوب الله عليه، أما المغتاب توبته ما تكفي، لازم صاحب الغيبة المغتاب الذي اغتيب يعفو وإلا يبقى الذنب. إنسان زني ارتكب زني تاب، الله تاب عليه محي الذنب. انت اغترت فلان، قلت يا رب اعوذ بالله استغفرك ربي واتوب اليك، وسوس لي الشيطان كافي، منح الذنب ما منح صاحبك. صعبة صعبة تقول لي يا فلان انا ارتبتك اسمح لي. كبرياء استكبار يصعب. لا لا ما تروح، لا بصار شد من الزنا لا ما شد، ما المحد ما المحد. يكمل حديث هذا كملناه في مورد من الموارد، بس تكمال الآن آخر. قلت يا رسول الله وما الغيبة؟ قال ذكر أخاك بما يكره. فعل فعل مشي، ما حد يحب يطلع معايبه. أنا عندي عيوب، أنت عندك عيوب، كلنا عندنا عيوب. في واحد منا عاقل يحب أن هذه معايبة تتكشف أمام الآخرين، يسترها الإنسان، يستر عيوبه. ولذلك لو يراه الناس يرتكب هذا العيب ما ارتكبه، وإنما يرتكبه في الخفاء خفيتين اهني في البلد قدام الناس ما يسوي بس سافر برا ما في حام من بلده سوى له ذنب ارتكب ما يسوي قدام الناس ما يريد الناس ذلك ما يعرفوه هذا هو يريد يستر على نفسه قال قلت يا رسول الله وما الغيبة قال ذكر أخاك بما يكره قلت يا رسول الله فإن كان فيه ذاك الذي يذكر به فيه مش موجود هذا الذي ذكرته به موجود فيه قال اعلم لاحظ تعبير الرسول اعلم يصير عندك ها الشيطان يجي يزين لك اعلم خلي يصير عندك علم ويقين اعلم انك اذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته واذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته البهتان يعني الباطل يعني الكذب يعني الزور اخوك مؤمن تكذب عليه بهتانا وزورا طلع عليه دعاية والله فلان جاسوس اخوك مؤمن اعمل فيه شفت عنده حركة انت شكيت في الشيطان يجرجر ظن السوء وانت منه جاسوس فلان كذا ومن هالقبيل هذا بهتان عظيم وآيات الذين يحبون أن تشيع الفاحشة يبين بهتان عظيم اتهام الإنسان بما ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته الغيبة أن تذكر الرجل بما فيه من خلفه لما وراء لأنه مأخوذ من الغيب لا في غيبته له استغل عدم وجود موجود يدافع عن نفسه اللي إذا أنت تستضعفه هذا اعتداء واستغلال كلام إذا أنت ذكرت شيء فيه قدامه يدافع عن نفسه يتفضل ولو كان فيه وهو من المعايب هو إشاعة فاحشة ومحرمة أيضا ومو لعبة قدام الناس تذكر ولو كان فيه بس الكلام الأسوأ لا من خلفه الغيبة أن تذكر الرجل بما فيه من خلفه من ذكر رجلا بما فيه فقد اغتابه كلها تأكيد هذه حتى الشيطان يجي يزين إلنها وننخدع لا شوف يا أنا قلته الغيبة ذكر أخاك بما يكره أحد يحب تظهر عيوبه ما حد يحب لا عاقل ما يحب إلا إذا في عقله لوس أو عنده حماقة ذاك أمر آخر والإنسان المؤمن عاقل ما يحب أن تذكر عيوبه كل إنسان في عيوب إن كان لك عيب فللناس أعيون ما كرهت أن تواجه أخاك فهو غيبه ما تقدر تواجهه أحب الأخوان إلي من أهدى إلي عيوبي أنا عندي عيب تعال واجهني له بالتي هي أحسن له بخذني على جنب اعطني إشارة خفية بالحكمة بالموعظة انصحني أدعق الصداقة لكن إذا لا ما تواجهني جبان الجبن صفة ذميمة هم جبنك هذا عيب بس طلعت مني ذكرتني بمعايبي ما كرهت أن تواجه أخاك فهو غيبه الغيبة أن تقول في أخيك ما هو فيه مما قد ستره الله عليه الله ستر عليه أنت تروح تكشفه صحيح أنت انكشف إلك بس أمام الناس مستورة أنت ليش تذكره فأما إذا قلت ما ليس فيه فذلك قول الله فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. إذا مفيد بهتان وإثم واضح، كذب زور واضح، باطل واضح، إثم ذنب كبير. من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتابه. واحد يحلق لحيته بالموس ذاك شهر ظاهر، يعرفون الناس يحلق لحيته لما يعرفوه. سأل واحد أقول له ذاك اللحيته دائما محلوق، هذه مو غلب لأنه مو مخفي هو ذاك، طبعا مو معايب أخرى مو بيده، ذاك والله ذاك القصير، ذاك ما أدري إلا كذا، هذاك لا. الكلام لما يعرفه الناس فيه من المعايب. من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتب، ومن ذكره من خلفه بما فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه. لهذا لازم احد يفرقهم. والله أربعة أنفار يعرفوا هذا ما يعرفوا الناس، فرقها الكلام مو أربعة أنفار. وأنا جبت مثال واضح حتى ليس لا مرة من المرات كان مسافر وحلق لحيته وما يعرفون الكلام، لدك كل يوم قاعد يحلق لحيته بالموس، هذا خوف هذا كل الناس يعرفوا. أول عياذ بالله هذا يجي وجاء وشهر الظهر يقول أنا فعلت وفعلت وفعلت وفعلت وفعلت وفعلت، عنده حماقة. هذا لما ذكرت هذا موجود، هو قاعد يذكر عن نفسه، هو عرف للناس بما فيه. أما إذا هو لا ما يريد أحد يعرف. أربعة أنفار من جماعة عرفوا بس هؤلاء ما يريد يقبل أحد يطلع. لهذا التفتوا، لأن أكبر الأوقات شنو أربعة خمسة شو لله، كل واحد مطلع على الثاني، مو بس مطلع إلا وياه مطلعين، خمسة عشرة شلة مع بعض عند بعض الأعمال الشلة مطلعين، يروح ينشره هذا ما يعرفه الناس، هذا ما يجوز، هذا مما لا يعرفه الناس، هذا يعرفه أربعة أنفار من الناس. لذلك تجي الروايات تحرم الغيبة لأشخاص تأكد عليها. هذا الإنسان المؤمن أخوك المؤمن هذا يحرم، لأن له واجبات عليك. هذا الذي يتصف بخلق إيمانية هذا يجي يصلي في المسجد، واو ما شابه من أعمال الخير. هذا الذي يفعل الخير الذي يدل على إيمانه يحرم غيبته. لا تدور لك مبرر، ليه جايين لك الشيطان؟ شو هذا يصليات جماعة؟ يحضر المسجد أو ما شابه من صفات خير. نذكر الرواية اللي تبين خصال طيبة، يقول صاحب هذا الخصال لا تغتابه. لو جي الشيطان يدور لك شيء آخر، ها شوفوا خصلة هذه، يقول لك الإمام إذا هذه الخصلة موجودة يحرم غيبته ويجب ستره. من عامل الناس فلم يظلمهم، ما يظلم أحد، ما في ناس في المجتمع فهو خير، بس اللي إذا عيوننا سوداء ما نشوف أحد، ولا في ناس عندهم ما شاء الله يعاملون الناس ما يظلمون ذرة ذرة ما يظلمون. وحدثهم فلم يكذبهم، فلم يكذبهم. لما يتحدث حديث يصعد منبار يجلس ويا ما يكذب، صادق في القول، ما عنده لف ودوران. شوفوا لاحظوا هذا إنسان، هذه علامات الإيمان، عدم الظلم علامة الإيمان. إذا حدث ولم يكذب علامة الإيمان. ووعدهم فلم يخلفهم، إنسان يلتزم بكلمته، مسؤول عن الكلمة التي يقولها. حينما يعطي وعد يلتزم بوعده، مو يعطيك وعد منه وينكث بك بس يغرر فيك، لا، يفي بوعده، هذا علامة إيمان، فهو ممن كملت مروءته. هذا الرجل صاحب المروءة، صاحب الأخلاق الحسنة، وظهرت عدالته. ليش الشيطان يوسوس لك عدالة ظاهرة؟ هذا الإنسان عادل ظاهر العدالة. أقسم بالله يمينا لو طلب مني أن أشهد، أقسم يمينا أنه عادل. إذا وعد ما يخلف، وإذا حدث ما يكذب، وإذا عامل ما يظلم. عدالته ظاهرة مخفية، هذا عادل. هذا الإنسان العادل يجوز لي أغتابه. ووجبت أخوته، هذا أخوة الإيمان. أنا أبحث عن من؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم في الغداة والعشي يريدون وجه هؤلاء، يدعون الله لله يريدون وجه الله. هذا اللي واجب علي أتخذه صديقا، لأن من عاشر قوم 40 يوما صار منهم. لا عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، إن القرين بالقرين يقتدي. اقتدي بهذا، تعلم من الأخلاق الحسنة. وجبت أخوته، تصادق من؟ تصادق الظالم تكون ظالم مثله، تصادق من يخلف الوعد، تصادق الكذاب، تصادق النمام، تصادق الحسود، لا تصادق الأحمق، لا صادق هؤلاء. إلا إذا ذولاك تريد تصلحهم جانب آخر. أما هؤلاء العدول يجب عليك أن تصادقهم، أن تصادقهم. وحرمت غيبته، هذا بعد أخوة صار أخوة الإيمان. إنما المؤمنون أخوة، هذه حق الأخوة الغيبة، هذا حق الأخوة. حق الأخوة أن تسأل الأخوة تستر علي. ولذلك وحرمت غيبته. ثلاث من كن فيه أوجبنا له أربعا على الناس. ثلاث صفات تتصف بها، يتصف بها الإنسان توجب عليك حقوق. هذا الإنسان إذا اتصف بثلاث من الخصال واجب عليك مجموعة من الخصال. هو الإيمانية مو بلاش، 30 حق يجب عليك لأخوك لأخيك المؤمن. من إذا حدثهم لم يكذبهم، ما يكذب. وإذا خالطهم لم يظلمهم، وإذا وعدهم لم يخلفهم. وجب أن يظهر في الناس، أن يظهر في الناس عدالته. واجب علينا نقول فلان عادل. شوفوا شلون الأخوة، يعني أذكره بالصفات الحسنة. أي لما أعلته أقول فلان عادل، هذا وترش معنا العدالة وقليلة. عادل يعني يمشي مستقيم مو معوج، يعني حافظ على أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في طريق عادل يمشي، محافظ على هذا الخلق الذي خلقه الله، خلقه الله في أحسن تقويم. من هذا الخلق الخلق الحسن، الاعتدال والعدالة. يجب عليك أن تنشر عدالته، تقول فلان طيب، فلان خلوق، فلان عادل، فلان كذا بعد. ويظهر فيهم مروته، إنسان تحمل مسؤولية، فلان نعم رجل في شيمة، إنسان عاقل. المروءة تعبير عن حسن الفعل وحسن التصرف، إنسان رشيد. وأن تحرم عليهم غيبته، لك حق تغتابه. سبحان الله، شقد مجتمع إيماني، وين إحنا من هالأخلاق إنه نجون المعاملة؟ هذا الدين مو صلاة شكلية، الدين مو صلاة شكلية، الدين سلوك، الدين عمل. وأن تجب عليهم أخوته، زين مو هذا لأعظم من هذا؟ ممكن هذا المؤمن يرتكب ذنب مو معصوم؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. هذه الآية نزلت بعد ارتكاب أحد المؤمنين ذنب كان يطارد فتاة من زقاق إلى زقاق بسبب عقله طار مربى بوجهه سبلة الدماء. المؤمن راح للرسول يا رسول الله أنا فعلت كذا وكذا وكذا. نزلت الآية آية غض البصر للمؤمنين والمؤمنات وحفظ الفروج للمؤمنين والمؤمنات، ثم تختتم الآية وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ولهذا الإمام الصادق يوصي خواص أصحابها لا تقل في المذنبين مذنب من أهل ملتك إلا خيرا، مذنب لا تقل في المذنبين من أهل ملتك إلا خيرا. إلا من الذنب هذا الذنب خلاص، من لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان، وطبعا شاهدان عدول ما يواصل، فهو من أهل العدالة والصدق. أروا مرتكب ذنب بس يقول هذا من أهل الصدق، ارتكب ذنب ما يخرج من العدالة وشهادته مقبولة. شوف شلون علمنا هذه أحكام فقهية استند منها، شهادته مقبولة، تقول ارتكب ذنب شهادته تقبل. وإن كان في نفسه مذنبا ومن اغتابه، شو وش مصير اللي اغتابه؟ مذنب. تقول اغتابه شنو مصيره؟ تقول هذا مذنب يستاهل. لا، انت اللي تغتابه تستاهل مو هو. ومن اغتابه بما هو بما فيه فهو خارج عن ولاية الله عز وجل، داخل في ولاية الشيطان. ليش؟ لأن هذا من تزيين الشيطان غيبته، اتباع خطوات الشيطان هذه غيبته. مو لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، خطار لمن هذا لا يغتب بعضكم بعضا؟ مو للمؤمنين. هذه نازلة سورة الحجرات خطابها إلى المجتمع المؤمن إلى المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. للمؤمنين خطاب المؤمنين خاصها لمن اختص بالإيمان، فبالتالي هذا اللي يغتاب خرج من ولاية الله، لأن ولاية الله هو هذا تطبيقها الآية، دخل في ولاية الشيطان وزين لهم الشيطان أعمالهم. لذلك نسأل الله أن يحافظ على طهارة ألسنتنا من ذكر عيوب إخواننا، أن نسأل الله أن يحبب إخواننا المؤمنين في قلوبنا، نحب بعضنا البعض، نصير أحقاد، نصير ضغائن. هذا الشيطان اللي يخلينا نغتاب، أنا صرت عندي ضغينة ليه؟ فأطلعها. من يقول يبرر؟ هذه كلها تخرجنا تخرجوا المسجد لاوش يحبون أن يتطهروا طهارة اللسان، كمان نطهر القلب، نطهر اللسان. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، هذه الشجرة طيبة تؤتي أكلها في كل حين بإذن ربها لأنها أصلها ثابت وفرعها في السماء، هذه أصول قيم متجذرة. أما الكلمة الخبيثة الغيبة كلمة خبيثة هي تشتف من فوق الأرض ما تنفع، هذه شجيلك وزيل أعمالك تهوي بك إلى نار جهنم لأن ما لها من قرار. هذه الغيبة، إحنا نطهر نطهر اللسان من الكلمة الخبيثة. لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. شفت هذا يغتاب وذاك يغتاب وذاك يغتاب وذاك أغلبهم يغتابوا يعجبك، اغلبهم يغتابوا، جلست في مجلس ديوانيه اغلب الديوانيه تغتاب. اعوذ بالله. لا تتبدل الخبيث بالطيب. ذكر اخوك بما فيه من خصال حميده مو بغيبته، تتبدل هذا بذاك. هذا القران، هذه ولايه الله. نسال الله ان يصون السنتنا ويطهر قلوبنا ويحببنا ويحبب الينا اخواننا المؤمنين، انه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب